تعتقد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات والأرض وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا له عبد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذو الجد منه الجد. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد إمام الأنبياء وسيد الأولياء وزينة الأتقياء، وعلى آله وصحابته الأبرار، وعلى كل من سلك مسلكهم وسار على نهجهم إلى دار القرار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذه الدروس المباركة نتابع هذه السيرة النبوية العطرة، وقد كنا بصدد المبادئ وقيم التزكية التي تبنى على المقاصد العشرة التي بنيناها على تلك المشاهد الخمسة. هذه المبادئ التي تبدأ أولاً بما صدرنا به هذه المبادئ، وهو أن كل نفس لا بد لتزكيتها وتحقيق التزكية فيها من خلوة تختلي بها ومن عزلة. بعض العلماء يعبر عن هذا المبدأ بالعزلة، والبعض الآخر يعبر عنه بالخلوة. وهناك من العلماء من يجعلهما بمعنى واحد، وهناك من يفرق بينهما، فيجعل الخلوة عن الأغيار، ويجعل العزلة هي العزلة من النفس التي تشغل عن الله، والعزلة عن كل ما يشغلك عن ربك عز وجل. وعلى أساس هذه التفرقة قال بأن الخلوة كثيرة الوجود، وأن العزلة قليلة الوجود. وعلى كل، فإذا عبرنا بالعزلة في هذه الدروس في المراد بها الخلوة، وإذا عبرنا بالخلوة في المراد بها العزلة. فلنبدأ بهذا المبدأ من منطلق كتاب الله، فلنبدأ بما بدأ الله به. منطلق هذا المبدأ الذي هو الخلوة التي اقتبسناها من المقاصد المبنية على المشاهد، ثم حبب إليه الخلاء. هل هذا النوع من الخلوة أو العزلة باق وهو يعتبر مبدأ من مبادئ التزكية؟ الجواب نعم. فلنبدأ بكتاب الله تبارك وتعالى. كيف تناول كتاب الله تعالى الحديث عن هذا المبدأ الذي هو مبدأ الخلوة؟ ثم نثني بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نثلث بعمل الصحابة وعمل العلماء وعمل الدعاة وعمل المصلحين. أما كتاب الله تبارك وتعالى فإنه تناول هذا النوع من الخلوة حين قص علينا نبأه عن جلة من أنبياء الله ورسله وثلة عن أولياء الله وأحبابه. طائفة من الرسل حدثنا كتاب الله تعالى أنهم اتخذوا الخلوة أو العزلة سبيلا لزيادة تزكيتهم، لأن الأنبياء مزكون أصلا، فإذا اتخذوا مبدأ من مبادئ التزكية فمعنى ذلك أنهم يزدادون بها تزكية وترقية، ليسوا كغيرهم. غيرهم بالنسبة لهذه المبادئ يزكون بها أنفسهم أولا ويستمرون على هذه المبادئ لكي تحصن نفوسهم وتثبت على التزكية. أما رسول الله وأنبياؤه فقد زكاهم ربهم سبحانه وتعالى من عنده وطهرهم وعصمهم مما يقع فيه غيرهم. فحين نتحدث عن تزكية الأنبياء فالمقصود بها الزيادة في شرفهم والزيادة في رفعة شأنهم والزيادة في قربهم من الله تبارك وتعالى. أما تزكيتهم فهي حاصلة بالنبوة، ذلك لأنهم معصومون. فأول هؤلاء الأنبياء الذين تحدث القرآن عن قيامه بهذا المبدأ الذي هو مبدأ العزلة أو مبدأ الخلوة هو خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، وعلى نبينا كذلك. وتحدث القرآن عنه عليه الصلاة والسلام وهو يأخذ بهذا المبدأ في مواضع صرح القرآن بعزلته وخلوته، ومواضع تحدث القرآن الكريم بعبارة أخرى تفيد العزلة والخلطة ولكن ليس فيها لفظ العزلة. قال الله في المواضع والمقامات التي تحدث القرآن فيها بلفظ العزلة، قال ربي سبحانه وتعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، وأعتزلكم. وقال في الآية التي تليها: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. الآيتان تحدثتا عن العزلة بلفظها. وأعتزلكم، دعا إبراهيم قومه إلى توحيد الله مدة طويلة من الزمن وأقام عليهم الحجة، فلما لم يستجيبوا له قام بهذا المبدأ الذي هو مبدأ العزلة، وصرح به عليه الصلاة والسلام أمام قومه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. فاعتزلهم كما قال القرآن الكريم، واعتزل ما يعبدون من دون الله، فأنتجت له هذه العزلة وهذه الخلوة نتيجتين عظيمتين جليلتين. ليدلك القرآن على أنك إن قمت بها في مقامها وبصفتها المطلوبة عند الله وبآدابها تنتج لك هذه الخلوة أو العزلة هذا الإنتاج العظيم الجليل. إن كنت قد اقتديت بخليل الرحمن وقد أمرنا في القرآن أن نقتدي به, أمرنا في القرآن الكريم أن نقتدي بخليل الرحمن, ومن جملة ما نقتدي به فيه هذا المقام الذي هو مقام العزلة. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله جاءته الهبة الربانية من الله, عوضه الله سبحانه وتعالى عنهم ابناء صالحين وأحفادا صالحين, عوضه الله تعالى ابنا كريما صبورا محتسبا وهو إسماعيل, وعوضه الله تعالى ابنا آخر كريما محتسبا صبورا يسير على نهج أبيه وهو إسحاق, وعوضه الله امتدادا لهذا النسل وهو نبي الله يعقوب, وكلا منهما جعله الله تعالى نبيا, ثم وهبه الله تعالى من رحمته وجعل للجميع لسان صدق, أي جعل لهم ذكرا حسنا لا زالوا يذكرون بالذكر الحسن إلى قيام الساعة. هذا المقام الأول الذي تحدث القرآن فيه عن مبدأ العزلة بالنسبة لخليل إبراهيم. المقام الثاني الذي تحدث القرآن فيه عن العزلة بالنسبة لخليل الرحمن, ولكن هذا المقام لم يصرح فيه القرآن بلفظ العزلة, وإنما أتى بلفظ يشير إلى ذلك, وهو قوله سبحانه وتعالى إني ذاهب إلى ربي سيهدين, إني ذاهب إلى ربي سيهدين. والمعنى أنه حين رأى قومه لا زالوا ممعنين في الشرك والبعد عن الله فإنه صرح متحديا إياهم بأنه سيذهب إلى الله, معتزلا قومه زاهدا فيهم غير ملتفت إليهم, لأن الله عز وجل هو أنيسه الذي ملأ قلبه وعمر فؤاده, وهذه العزلة التي قام بها هي عزلة بعيدة في مسافتها, فإنه قد انتقل من أرض العراق إلى أرض مكة إلى أرض الحجاز, فانطلق في هذه المسيرة وهذه المسافة الطويلة وتعرض فيها لمحن وابتلاءات حتى وصل إلى هذا المكان الخالي من سكان أهل الأرض. وهنا شاء الله تعالى لإبراهيم أن يقيم لله فيه بيتا يعبد فيه وحده لا شريك له, فهذه عزلة في الزمان وعزلة في المكان وعزلة في العقائد وعزلة في الأفكار وعزلة في المشاعر. إني ذاهب إلى ربي سيهدين. كذلك من المقامات التي تحدث القرآن فيه بعزلة إبراهيم حين أراد قومه أن يخرجوا لعيد لهم يرتكبون فيه من المحرمات ومن الإباحيات ما لا يمكن لإبراهيم أن يتحمل رؤيته, فلما دعوه لحضور عيدهم اعتذر قائلا إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، قلبي سقيم ومريض على ما أرى من حالكم. وأوهمهم بهذه النظرة إلى السماء إلى أنه مريض، استعمل عليه الصلاة والسلام ما يسمى عندنا في الشريعة بالمعاريض وبالتورية، والتورية معناها أن تعبر بلفظ له معنيان، معنى بعيد ومعنى قريب، وتوري عن المعنى البعيد بالمعنى القريب ليفهم منك المخاطب المعنى القريب وأنت تقصد المعنى البعيد، وهذا مأذون لنا فيه أن نستعمله عند الحاجة، عندما تخاف في مقام من مقامات الخوف فلك أن تستعمل هذا النوع من الألفاظ إني سقيم. أراد به معنى بعيدا وهو مرض قلبه حين يرى تلك المشاهد التي تغضب الله، وورى عنه وستره بماذا؟ بمعنى قريب يتبادر إلى فهم المخاطب، وهو أنه مريض، مريض الجسم لا يستطيع حضور عيدهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديثه الذي أذن لنا فيه أن نستعمل هذا النوع من الأسلوب، إن في المعارض لمندوحة، وكان صلى الله عليه وسلم يستعمل هذا النوع كما قال لذلك الأعرابي حين سأله نحن من ماء، سأله الأعرابي قائلا من أي القبائل أنتم؟ فقال عليه الصلاة والسلام نحن من ماء، قصد صلى الله عليه وسلم أنه مخلوق من ماء، كما قال الله عز وجل من ماء مهين. وفهم هذا الأعرابي أن المراد بالماء قبيلة اسمها ماء. المقصود عندنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد عبر بهذا التعبير من أجل أن ينجو من حضور عيد قومه، وهذا نوع من العزلة، إني سقيم. مقام ثالث، هذا المقام الثالث في سورة الأنبياء، لكن هذا المقام الثالث حصل له بغير إرادة منهم، ولكنه رضي به لما حصل له. ما هو هذا المقام؟ حين حطم أصنامهم وجاءوا به ليحاكموه في محكمة النمروذ، وحكموا عليه بأقسى حكم وأشده، وهو التحريق بالنار. قال الله عز وجل حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، فحرقوه بهذه النار الشديدة، فكانت له عزلة، حتى إن النمروذ في تلك الأيام التي كان فيها إبراهيم في وسط هذه النار رأى رؤيا، رأى إبراهيم في روضة خضراء حوله عين جارية بالماء العذب الزلال، وفعلا لقد حول الله هذه النار لتكون بردا وسلاما على إبراهيم، فقال الله مخاطبا النار مباشرة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وسئل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد خمود النار وخروجه منها ما هي أسعد أيامك؟ فقال أسعد أيامي تلك الأيام التي قضيتها وأنا في نارهم. كان مختليا بربه سبحانه وتعالى، مستأنسا به، وجد الأنس كله، لأنه قد خلى بربه، فلم يبقى أي حائل بينه وبين ربه عز وجل. تلك عزلة خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام كما قصها الله تعالى في القرآن. الرسول الثاني الذي قص الله تعالى علينا خلوته وعزلته هو كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام، ومرة في القرآن عبر سبحانه وتعالى بلفظ العزلة، ومرة أخرى عبر بتعبير مفيد للعزلة ولكن ليس فيه تصريح بالعزلة ولا بالخلوة. إذن هناك مقامان ذكر الله عز وجل فيهما عزلة كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام. قال ربي عز وجل في المقام الأول الذي عبر فيه بالعزلة: إني عذت بربي وربكم أن ترجموني وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فاعتزلون لما لم يؤمنوا به وأيس من إيمانهم، صرح لهم بأنهم لا يلتقون معه فليعتزلوه وليتركوه لربه منفردا مختليا به سبحانه وتعالى. فاعتزل فرعون وقومه ثم التزم بكلمات الله واختلى بالله عز وجل، ووجد الأنس كله بخالقه وسيده وبارئه وفاطره سبحانه وتعالى. أما المقام الثاني فلم يصرح الله تعالى فيه بالعزلة، ولكن صرح بما يفيد العزلة. قال الله عز وجل: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. أصحابه بنو إسرائيل الذين آمنوا به، ولكن هذا الإيمان لم يستقر في قلوبهم ذلك الاستقرار المطلوب على وجه الكمال والتمام، ولذلك حين اقترب منهم فرعون وجنوده وألجأهم إلى البحر نظروا أمامهم فوجدوا البحر يحاصرهم من الأمام، والتفتوا إلى الوراء فوجدوا فرعون وقومه يحاصرهم من الوراء، فضاقت بهم الأرض بما رحبت، لأن الإيمان العميق الذي يجعلهم يستحضرون قدرة الله لم يحصل لهم بعد، وإذا بهم ونبي الله بين أظهرهم موسى يصرحون بهذا التصريح المهين الحقير، فيقولون إنا لمدركون، هكذا بهذه المؤكدات إنا لمدركون. نسوا ربهم سبحانه وتعالى الذي كان يكرمهم بكلماته التي تتنزل على نبيهم، ويشاهدون الآيات والمعجزات وخوارق العادات في نبيهم وهي تجري عليهم في كل حين، لكن القوم هذا دأبهم وهذا شأنهم، إنا لمدركون. لم يقولوا نحن مدركون، إنا لمدركون. فقال موسى كليم الرحمن جل جلاله: كلا إن معي ربي سيهدين. معي، هذا يفيد العزلة، معي. فهو معتزل عنهم، لم يقل إن معنا، كما قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تحزن إن الله معنا. فهو شعر بعزلته وانفراده وخلوته وأن القوم ليسوا معه حقيقة ولا عقيدة ولا إيمانا وإن كانوا معه في الصورة وفي الشكل. ومن ثم قال إن معي ربي سيهدين، كما قال إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين. كلمات النبوة يتوارثها الأنبياء، نبي عن نبي ورسول عن رسول، إن معي ربي سيهدين. فتحققت المعية، هذا الاعتزال وهذه الخلوة حققت له مراده، حققت له مراده في قوله فاعتزلون، وحققت له مراده هنا في قوله إن معي ربي سيهدين. كذلك مما قص علينا القرآن الكريم من قضية العزلة في حق الأنبياء، ولكن هذه المرة هذه العزلة التي سيقصها علينا ربنا عز وجل والتي قام بها هذا النبي الكريم لم يرضها منه سبحانه وتعالى، لأنها جاءت في غير وقتها وفي غير محلها. ولذلك سوف يأتي الكلام على تقسيم العزلة إلى محمودة وإلى غير محمودة. هذه العزلة قام بها نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام على وجه الاجتهاد وعلى وجه التقرب إلى الله، ولكنه عليه الصلاة والسلام تعجلها، فلما تعجلها فإن الله سبحانه وتعالى لم يحمدها منه. وإن كان هو عليه الصلاة والسلام لا يوصف بأنه قد قام بما لا يرضي الله أبدا، فهو معصوم، ولكن هذا من باب ما يقرره علماؤنا رحمهم الله تعالى من قاعدة تجمع هذا الباب كله، تجمع الباب كله، وهي قولهم حسنات الأبرار سيئات المقربين، أي ما يعتبر سيئة عند المقربين يعتبر حسنة عند الأبرار، تفاوت كبير جدا. قال الله عز وجل في هذه العزلة، وقد تحدث عنها بلفظ غير صريح في العزلة ولكنه مفيد للعزلة، قال في المقام الأول في سورة الصافات وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وإن يونس لمن المرسلين، انتبه، فهذا الذي يتحدث عنه القرآن هو من المرسلين، فإياك أن يخطر في بالك شيء لا يليق بمقامه. إن يونس لمن المرسلين، بالتأكيد إن يونس لمن المرسلين، فهو في قائمة المرسلين وفي عمق المرسلين، وهو مندرج في سلكهم ومحاط بهم، فإياك أن يخطر في بالك شيء مما لا يليق بمقامه. إذ أبق إلى الفلك المشحون، هارب وفر، وهذا معنى العزلة، فر من قومه لأنهم لم يؤمنوا به، وقد قام بين أظهرهم مدة طويلة حتى أقام عليهم الحجة، فلما فر إلى الفلك المشحون ساهم، أي ألقى بسهمه من جملة من ألقى بسهمه من الركب. لماذا ألقى بسهمه ودخل في هذا النوع من القرعة؟ لأنه لما ركب السفينة جعلت السفينة تضطرب، ثقلت بركابها، فقال سائق السفينة لا بد من التخفيف على السفينة حتى لا يغرق الجميع، لا بد أن ننقص منها شخصا، هذا لا بد منه على القاعدة الشرعية عندنا، أنه إذا اجتمع مفسدتان ارتكب أخفهما. ما الأخف؟ أن ينقص واحد أو تغرق السفينة كلها. وكما قال الله تعالى في سفينة الخضر وموسى: أما السفينة فكانت لمساكين في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فلما وقع السهم عليه مرة أو مرتين أو ثلاث ألقى بنفسه في البحر، فحصلت له العزلة الكاملة مضطرا وليس مختارا، حيث التقمه الحوت وهو مليم، أي هو فاعل على ما يلام عليه، فبقي في هذه العزلة العجيبة كما قال القرآن الكريم: فنادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والمقام الثاني الذي تحدث القرآن فيه عن عزلة نبي الله يونس، سورة الأنبياء: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ذهب مغاضبا لأن قومه قد أغضبوه، والأنبياء لا يغضبون لشخصهم ولا لذواتهم، وإنما يغضبون إذ انتهكت حرمات الله، فنفوسهم قد باعوها إلى الله، لكن حين تنتهك حرمات الله يغضب أنبياء الله ورسله، ويغضب أتباع أنبياء الله وفضلاؤه وأولياؤه ودعاته. فظن أن لن نقدر عليه، لا تظن أن هذا من القدرة، وإنما هو من القدر الذي هو الضيق، فظن أن لن يضيق الله عليه في مجال دعوته، فإذا لم يستجب هؤلاء فله فسحة ومجال في أن ينتقل إلى منطقة أخرى ليدعوهم إلى الله، فهو منشغل بالدعوة لا يتوقف، فإذا لم تثمر الدعوة في هؤلاء ولم تؤتي أكلها فلينتقل إلى بيئة أخرى لعلها تقبل دعوته، ولكنه ذهب قبل أن يؤذن له، وهو مقيد بإذن ربه، ومقيد بالإذن الرباني وبالوحي الإلهي، لا يخطو خطوة إلا بإذن الله في كل خطواته وفي كل أحواله. هو قبل أن يأتيه الإذن من الله ترك قومه وودعهم وانطلق معتزلا وظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لما وقع في بطن الحوت تذكر أنه تعجل، وكان عليه ألا يغادر قومه حتى يأتيه الإذن من الله، فإذا به يتوسل إلى الله توسل العبد الذليل الفقير المسكين الشاعر بتقصيره، وهو النبي الكريم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نبي كريم لم يغضب لشخصه ولا لحقه ولا لذاته، وإنما غضب لله ويتهم نفسه بأنه من الظالمين، فما بالك بالذين ينتهكون حرمات الله أو الذين ينسبون لأنفسهم من الأفعال والأعمال ما لا يحق لهم أن ينسبوا ذلك، فجاءت الاستجابة من الله فورا كما قال ربي جل جلاله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فلا غم على يونس بعد اليوم. فأمر الله الحوتة بأن تلقيه في جانب البحر، كما أمر الله نار إبراهيم أن تكون عليه بردا وسلاما، فنبذناه بالعراء. فالله الذي نبذه وطرحه، لأن الحوتة إنما هي مأمورة من عند الله، لما أمرها الله بأن تحتفظ به احتفظت به. هذا بطن لا يليق إلا بنبي الله يونس. منذ أن خلق الله هذه الحوتة خلقها الله لتؤدي هذه المهمة وهذه الوظيفة، فاحتفظت بهذا الجسم الكريم الذي هو جسم نبي كريم لتلقيه بسلام، تلقته بسلام وألقته بسلام، لم تمسه بسوء. تصوروا حوتة تبتلع جسما ولا تمسه بسوء، فيمر من معدتها وينتقل إلى بطنها، وهذا البطن كان يسع سيدنا يونس، كان قائما فيه كما يقوم في بيت من البيوت. فألقي بإذن الله عز وجل في شاطئ البحر، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين لتحمي جسمه الشريف من كل ميكروب ومن كل ذباب ومن كل حشرة، لأن شجرة يقطين من خصائصها ألا يسقط عليها الذباب، وهو مريض يحتاج إلى ما يحميه من الذباب والحشرات، فلم يلق إلا أن ينبت الله عليه الشجرة اليقطين. ولذلك لم يقل سبحانه وتعالى: وأنبتنا حوله، قال: وأنبتنا عليه شجرة يقطين. عليه مع أنها نبتت حوله، لكن المقصود منها أن تكون ماذا؟ أن تكون راعية له، حامية له، حافظة له، حتى يقوم بإذن ربه صحيحا ويعود إلى قومه، لأن قومه حين اعتزلهم ندموا وخرجوا إلى الصعدات وإلى الأماكن المرتفعة يبتهلون ويسألون الله أن يرد عليهم نبيهم ليؤمنوا به. وتلك هي القرية الوحيدة التي نجت من عذاب الله بعد أن استحقته. فأيما قرية استحقت عذاب الله بعد أن قامت حجة الله عليها نفذ عذاب الله فيها إلا هذه القرية، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمان، وإلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هناك عزلة أخرى قام بها رسول من رسول الله ونبي من أنبيائه، واتخذها منهاجا في حياته، وقد ذكرها الله عز وجل، وهي محتملة للوجهين. هذه العزلة هي لنبي الله تبارك وتعالى داود. كان داود عليه الصلاة والسلام قسم أوقاته إلى أوقات ثلاث، قسم أوقاته إلى أوقات ثلاث. وقت كان يخرج فيه للناس ليحكم بينهم بالقسط ويفصل بينهم في كل الخصومات والمنازعات، ووقت كان يتفرغ فيه لحقوق أهله ولتربيتهم، ووقت كان قد اتخذه لنفسه خلوة. فما هو هذا الوقت الذي اتخذه لنفسه خلوة؟ وكيف تناوله القرآن الكريم بالذكر؟ هذا هو الذي سنعرفه إن شاء الله تعالى في درس قادم، سائلين من الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بنور الفهم ويجعلنا من عباده الذين فهموا هذه الشريعة فهما راقيا عاليا، فهما شموليا، فهما متكاملا لا يطغى فيه جانب على جانب. فاتخذوا العزلة في مقامها المناسب، واتخذوا الخلطة في مقامها المناسب، فتزكوا بكليهما. نسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة الإيمان والإسلام، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم. إن ربنا سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المختار، وعلى آله وصحابتهم المهاجرين والأنصار، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.